الجزء التاسع او الجزء السابع عشر من هذه الارض، ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين الى بدر. قال محمد بن اسحاق: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لثماني خلونا من شهر رمضان. وقال محمد بن سعد: خرج يوم السبت لاثنة عشر ليلة خلت من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرا من مهاجره، واستعمل المدينة عمرو ابن ام مكتوم واسم عبد الله ليصلي بالناس، ثم رد ابا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة. وخرج صلى الله عليه وسلم في 300 رجل وخمسة عشر رجلا كان من المهاجرين منهم 74 وسائرهم من الانصار بعد الرد من اصحابه من استصغره، ولم يكن غدا بالانصار قبله. قال محمد بن سعد: وتخلف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 لعلة ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهم واجورهم. 3 من المهاجرين وهم عثمان بن عفان خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فأقام عليها حتى ماتت. وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بعثهما يتحسسان خبر العير. وخمسة من الأنصار وهم أبو لبابة ابن عبد المنذر خلفوا على المدينة، وعاصم بن عدي خلفوا على أهل العالية، والحارث بن حاطب رده من الروحاء إلى بني عمرو ابن عوف لشيء بلغه عنه، والحارث بن الصمة وخوات ابن جبير كسرا بالروحاء. وكانت ابن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 70 بعيرا يتعقبونها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا. قال محمد بن سعد يرفعه إلى ابن مسعود قال: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، وكان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كانت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال له: اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك، فيقول: ما أنتم بأقوى علي على المشي مني، وما أنا أغنى عن الأجر منكما. قال ابن أصحاب: وكان حمزة ابن عبد المطلب وزيد ابن حارثة وأبو كبشة وأنسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعقبون بعيرا، وكان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف يتعقبون بعيرا. قال ابن سعد: وكانت الخيل فرسين، فرس للمقداد ابن عمرو وفرس لمسرد ابن أبي مسرد الغنوي. قال ابن إسحاق: وفرس للزبير ابن العوام. قال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الضار وكان أبيض. قال: وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوات إحداهما مع علي ابن أبي طالب والأخرى مع الأنصار. قال ابن سعد: وكان لواء الخضرج مع حباب ابن المنذر، ولواء الأوس مع سعد ابن معاذ، وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصاقة قيس ابن أبي صعصعة أخا بني مازن ابن النجار. قال: ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من الصفراء بعث بشبس ابن عمرو وعدي ابن أبي الزغباء الجهنيين إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان وعيره، ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم إلى زفران وادي يسار الصفراء، وأتاه الخبر بمسير قريش ليمنعوا غيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم، فقام أبو بكر الصديق فقال: وأحسن، ثم قام عمر فقال: وأحسن، ثم قام المقداد ابن عمر وقال: يا رسول الله امضي لما أمرك الله، فنحن معك، فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، فهو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغمام لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار لأنهم عدد الناس. فقال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا إن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا، ومواثيقنا على السمع والطاعة. فارض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو اشتعلت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فيسر فسر بنا على بركة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم من زفران حتى نزل قريبا من بدر، فركب هو أبو بكر الصديق حتى وقف على شيخ من العرب، فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم. فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أو ذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإذا بلغني أن محمد وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن صدق الذي أخبرني هو اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي ترك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به قريش. ثم قال: من أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من مات. وقال: إن الشيخ سفيان الضمري. قال: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون له عليه الخبر، فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحداد وعريض أبو يسار غلام ابن العاص، فأتوا بهما فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش، فقال: هما وراء هذا القسيد الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما: كم القوم؟ كثير. قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: 9 ويوما 10. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 و1000. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو المختري ابن هشام وحكيم ابن حزام ونوفل ابن خويلد والحارث ابن عامر ابن نوفل وطعيمة ابن عدي ابن نوفل والنصر ابن الحارث وزعمة ابن الأسود وأبو كهل ابن هشام وأمية ابن خلف ونبية ومنبه ابن الحجاج وسهيل ابن عمرو وعمرو ابن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت أفلاز كبدها. قال: وبلغ أبو سفيان الخبر بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد ماء بدر، فرجع إلى أصحابه سريعا وصرف وجهه عينه على الطريق فساحل بها وترك بدرا يساره وانطلق. وأقبل قريش، ولما نزلوا الجحفة رأى جهيم ابن الصلت ابن مخرمة ابن عبد المطلب رؤيا، فقال: إني فيما يرى النائم، أو إني لبين النائم واليقظان، إذا نظرت إلى رجل أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له. ثم قال: قتل عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو الحكم ابن هشام وأمية ابن خلف وفلان وفلان، فعدد رجالا ممن كان قتل يوم بدر في من أشراف قريش، ورأيته ضرب في لب بعيره. ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نطح من دمه. قال: فبلغت أبو جهل ابن هشام فقال: وهذه أيضا نبي آخر من بني عبد المطلب، سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. قال: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا غيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدرا. وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم فيه صوف في كل عام، فتقيم عليه 3، فننحر الجذور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القياد وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها تنظر. فمرت قريش حتى نزلوا العدوة القصوى من الوادي والقلب ببدر في العدوة الدنيا. قال وبعث الله السماء وكان الوادي دهشا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ما لا بد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير. وقال ابن سعد كان المسلمون يومئذ يبيدون من النعاس ونزلوا على كتين أهديا فمطرت السماء فصار مثل الصفا يسعون عليه سعيا. وأنزل الله تعالى إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال ابن أسحاق وأصاب قريش منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من ماء بدر نزل به فأتاه الحباب ابن المنذر ابن الجموع فقال يا رسول الله هذا المنزل منزل أنزلته الله